تارك لهم بيت، والبيت ده مكون من 3 أدوار. عدالة في القسمة، خدوا بالكم بقى ان واحد ياخد الدور الاول وواحد ياخد الدور الثاني والثالث، يعني الدور الثاني والثالث يقابلان ايه؟ هل ده عندنا كده؟ ولا الدور ولا الشقة في الدور الثاني تساوي 3 في الدور الاول؟ عارضوكها ليه؟ لأن يقول لك ان الدور الاول ممكن انه يحفر بير ويقدر يتحكم في الدور الثاني، ده كان موجود في ايام. ولذلك قالوا متى تغيرت العادات وجب تغيير الاحكام، فما لا نص فيه يستنبط اولو الراي له حكما مناسبا، اولو الراي حكما مناسبا يتناسب على ان يكون هذا المستنبط مؤهل للاستنباط. مش يجي واحد يقول لي انا هسالك سؤال اذا اجبته بما يرضيه يبقى عالم، اذا اجبته بما لا يرضي لا، وده حرام عليه، حرام عليه. قولوا الرأي هنا بالنسبة للحاجات، أي قولوا الرأي إيه؟ قولوا الرأي بالنسبة لتغيير الحاجات، من أي قولوا الرأي يعني؟ طبعاً الله، طبعاً هو إحنا لما نيجي يعني قولوا الرأي في البطيخ علماء الأزهر لحافظين الحديث أي قول لا. نعم، من النصوص والقواعد العامة في دفع المفاسد وحفظ المصالح. دايما القاعدة في الإسلام، قاعدة في الإسلام وما تدور عليه الأحكام، شو جلب المصالح، جلب المصلحة أو تكميلها، ودرء المفسدة أو تقليلها، هذه كل أحكام الإسلام. جلب المصالح أو تكميلها، تكملها إمتى؟ إذا كانت موجودة. جلب المصالح إذا لم تكن موجودة، أو تكميلها إذا كانت إيه؟ موجودة. ودرء المفاسد إذا كانت لسه، أو تقليلها إذا كانت موجودة. ولذلك أنا بتعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجماع العلماء، إذا كان يجر إلى منكر أكثر يبقى حرام، يبقى حرام النهي عنه. لأن أنت حتنهى ليه؟ حتنهى ليه إذا كان يجر؟ وإحنا قلنا إن مسألة الأمر النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لها كم شرط؟ العلم هذه واحد، وتقليل الضرر أو تكسير النفع نمر 3، تجويز فائدة. فإن سقط الشرط الأول والثاني حرما، وإن سقط الشرط الثالث سقط الوجوب. ده احنا قلناه، انتوا نسيتوه ولا ايه؟ ها؟ صايمين. نعم. ذلك لأن النصوص تناولت الأمور الكلية وبعض الجزئيات. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ما قالش مع لعلمه الجهلاء، لعلمه كل الناس، لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر مش ممكن يكون يعني بإثبات بس حالة على الشخص اللي هو بيمارس المنكر يعني واحد انا عارف ان هو مش هيجيب نتيجه معاه الامر بالمعروف يبقى لكن ببلغه يعني او ده يبقى انت بتقدم له النصيحه والنصيحه من الامر بالمعروف مع علم مسبق ان هي يعني مش هتجدي معانا ان ده يبقى انت انت انت بقى بالخيار يبقى انتقل سقط الوجوب الى الجواز ان شئت انك تقول مش بنقول ان الشروط ثلاثه العلم وعدم ترتب ضرر او تقليل المنفعه الحاضره يعني ايه يعني انا لو دعوته الى الدرس يعني الدرس فيه 40 لو قلت لكم احضروا الدرس لكن يترتب على هذه الكلمه ان هيبقوا 35 بدل 40 يحرم علي هذه الكلمه انتوا فاهمين فاحنا قلنا العلم وتقليل الضرر تقليل الضرر فين في النهي عن المنكر وتكسير النفع فين في الامر بالمعروف فاذا كان الانسان غير عالم او ترتب على كلامه ضرر او تقليل منفعه في الاوامر حرم الكلام والشرط الثالث تجويز فائده فإن غلب على الظن إن مفيش فايدة يبقى تحول من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الجواز. نعم. ونصوص القرآن عامة مرنة والبلاغة النبوية ونصوص القرآن عامة مرنة طبعا عامة مرنة وإحنا قلنا يا مجد من التفاسير الخاوية من التي جاءت من المستشرقين بفسروا وترى الملائكة حافين يعني ايه حافين من حول العرش يا مجدي يعني حافين بلا نعام ده كلام نعم يا سيدي والبلاغة النبوية تناولت بعضها بالشرح والتفصيل في اسلوب يحتوي جوامع الكلم كأنما وضع مقصود بالمرونة في المرونة يعني ما تقفش عند النص ما تقفش عند يعني ربنا بيقول الذين يأكلون الربا تقول أنا منش حق لأنه هو حرم الأكل بس هذه مش مرونة بل أقبل الأكل وما جرى مجراه لابد من المرونة في فهم القرآن لابد يمكن المرونة تكون بمعنى قصد الشرع قصد الشرع ايه؟ لا يختلف قصد الشرع عن النص مرونة في النص ومرونة في القصد ومرونة يعني مثلا لما الشارع يعلق لك الحكم على حكمته معناه إذا وجدت الحكمة وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم تلك مرونة تلك مرونة مرونة في التشريع نعم في أسلوب يحتوي جوامع الكلم كأنما وضع صلى الله عليه وسلم أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام مش قال ألا إني أوتيت جوامع الكلم ومثله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله لكن يرد عليك يا مجدي هو القرآن له مثل ده القرآن قال وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة إيه؟ المثل أم يقولون افتراه هو القرآن القرآن له مثل حتى يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه هو القرآن له مثل أقصد بها السنة طب أم السنة مش مثل المماثلة في الإيحاء يعني مش المماثلة في البلاغة المماثلة في الإيحاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والمماثلة لا تقتضي الاتحاد المماثلة لا تقتضي الاتحاد، بل المماثلة فيه وجه جامع، وجه جامع، وجه جامع بين المتماثلين. نعم. ممتاز. هو مثلها معه للدلالة على أنها من عند الله لا، هو بيقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، لو تأمل بقوله ومثله معه يعني في الإيحاء، في طريقة الإيحاء به، ما هوش مثله في البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى بسنة؟ هل صلى بحديث؟ ما هو ده المقصود؟ نعم نعم، الوحي الوحي الوحي. والمعيه هنا بمعنى ايه؟ معه هنا بمعنى ايه؟ معه هنا بمعنى ايه؟ ساق ولا هو مطلق الاقتران؟ لا لا، مطلق الاقتران. نعم. طبعا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. كأنما وضع صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول طب العموم ده جا منين يا مجد؟ نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هو العموم جا منين؟ نفي ثاني حكم. وما ينطق عن الهوى كلام النبي كله. مش احنا بندعي ان كلام النبي وحي؟ كل كلامه وحي. واني من قسم التوفيق والتوقيف فنسأله عن مراده، من ان كل كلام النبي وحي من الله. خدنا هذا العموم منين؟ نكرة في سياق الـ ايوه نكرة. الفعل كالنكرة، الفعل كالنكرة، والنكرة وقعت في سياق النفي فتعب. يبقى اللي وقع في سياق النفي الفعل مش النكرة، والفعل كالإيه؟ كالنكرة. هذه واحد. وما ينطق عن الهوى، وبعدين أسلوب القصر اللي هو النفي والاستثناء، لأن إن بمعنى إيه؟ ما هو ما هو إن هو إلا وحي يوحى. ما هو إلا وحي يوحى. نعم. ما المقصود بها في التشريع؟ يعني ما ينطق به عليه الصلاة والسلام في التشريع؟ يا أخي احنا بنقول إني وما ينطق، جبت منين في التشريع؟ يعني هذا لما يقول هل عندكم طعام لأهل بيتي، يبقى ديت يعني وحي يوحى. ها؟ لما يقول إيه؟ لما يدخل البيت ويقول هل عندكم طعام؟ وده ما ما ما لهذا ما لهذا وللسنة. طيب أنا بقول لحضرتك يعني ما ينطق بقى في التشريع بقى. طبعا فيما يهم الأمة، فيما يهم الأمة. لكن هل عندكم طعام؟ ده يخصه هو. نعم. لا لا، وما ينطق مش يتلفظ، وما ينطق خاصا بالأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يقوله الناس خطأ إن النبي نهى عن تعبير النخل، ورجع قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. أبدا. أنا أعجبني جدا جدا، طبعا أنا رأي هذا من زمان وكذا، وان دي يعني لابد ان يكون لها تأويل، لكن قرأت لابن تيمية كلام جميل جدا، ويقول من ادعى ان النبي نهى عن تعبير النخل يبقى مش فاهم حاجة. هو ما نهاهمش، لكن هم فهموا خطأ انه نهى وما نهى. والله تخريج جميل. انتوا فاهمين ولا لا؟ ايوه، عشان لا يؤيد ان حضرتك ان هو من البيئه العربيه وعارفه ما يخص الناس. ايوه، لكن هو بيقول ايه؟ ما نهاهمش، هم فيهم كده. بيقول ان هو ما نهاهم، من ادعى انه نهاهم فما نهاهم، ولكن هم فهموا خطأ انه نهاهم. ولكن المحدثين الان مستنبطها من هنا يدعون بان ايه قال له انتم اعلم بشنو لم يكن بمعنى اخر انا مش عرضت على الراجل بتاع رئيس مجلس الفتوى رئيس لجنة الفتوى ورديت عليه وكتب ما متكلم قول يا شيخ لو سمحت لكم ما هو وإن ما نافية وإن نافية يعني يجتمع فين دي ما منصبة على النطق ما ينطق عن الهوى وبعدين إن هو إلا وحي يوحى فالأولى نفت أن يكون الباعث له هو الهوى والثانية نفت أن يكون غير وحي إن هو إلا إن بمعنى النافي ما هي إن كل إن التي بعدها الاستثناء تبقى بمعنى ما إن الكافرون إلا في غرور إن إيه إن فيها نعم طب ابن تيمية في تعبير النخل أدلته إيه لا ده قصة تعبير النخل نعم ولا باختصار يا دكتور إيه ولا باختصار يا دكتور قول يا شيخ ايه بس تبقى ايه زائدة زائدة ولا مزيدة يعني ايه لا لا ما تجيش في القرآن يعني ما ان يسبوا بها ما ان يسبوا بها الى شيء فان زائدة ما ان ما إن يثب بها من كل قبر يحفر له ولا يسقط أبدا ما إن يثق بها إن هنا زائدة نعم مش شعر ده عن الرجل الإلهي أنت بتقروا اللي أنا بكتبه ولا لا طب ماني كتبت ماني كتبت وأنا عارف أو ما قال في رمضان لا والله نزل ده انا قريب يوم 9 بايه بيقطعوا من المختلف لا ما بيقطعوش ما بيقطعوش لا ما ان يثب بها من كل قبر يحتفر له ولا يسقط ابدا فالرجل الالهي نعم كانما وضع صلى الله عليه وسلم يده على قلب اللغة ينبض تحت اصابعه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خدم اللغة من تأثيره صلى الله مش خدم النبي خدم اللغة ولا لا نعم. والنبي لولا القرآن ولولا رسول الإسلام لضاعت اللغة نعم. ما حد خلى للغة كيان إلا القرآن وإلا السنة ولذلك هم اللي عاوزين يحاربوا الإسلام حرب اللغة بيحاربوا بإعلاء عاوزين يحاربوا القرآن فيقولوا إن إحنا نعمل اللغة العامية وندونها ونخلي الناس نعم إيه دي صبرك بالله صبرك استنى انتظر نعم يا سيدي ولا غر فإنه كلام رسول أوحي إليه من السماء النبي عليه الصلاة والسلام أثر في اللغة صحيح أثر في اللغة فنقل بعض الألفاظ وعمل على عدل التصور في فهم المعاني فنقل بعض الألفاظ من دلالتها الجافة إلى دلالتها العرفية الشرعية نعم يا سيدي إيه؟ واعلم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان طب. لأنه قوة في الروح يمحص جوهرها بما يمحص جوهرها يمحص جوهرها يمحص جوهرها يمحص جوهرها بما شرعه من عبادات وقوة في الرأس. شوفوا الإسلام قوة في الرأس، قوة في اليد، قوة في اللسان، قوة في الروح. قوة في الرأس وقوة في اللسان وقوة في اليد وقوة في الروح. قوة في الرأس في الدماغ، لأنه يمحص توحيد الله بالحجة وتصحيح الشرع بالدليل. لما يجي واحد يقول لي ده الشرع، نقول له دلل على ان ده الشرع، مش لما يجي يضحك علينا بخرافة ويقول لنا ده الشرع. فالإسلام قوة في الرأس لأنه يمحص توحيد الله. عندنا توحيد الله بالإيه؟ بالحج. وتصحيح الشرع بالدليل. تقول إن ده مشروع يبقى عليك بالدليل. وتوسيع النص بالتدبر. فلا يتدبرون القرآن، مش التدبر يوسع النص. وتعميق الإيمان بالتفكر. أولم يتفكروا؟ ده كله فين؟ ده كله في الرأس. ده كله فين؟ في الرأس. ولأنه يمحص توحيد الله بالحجة وتصحيح الشرع بالدليل وتوسيع النص بالتدبر وتعميق الإيمان بالتفكر. بعد كده قوة في اللسان، لأن البلاغة معجزته وأداة الإسلام. معجزته إيه؟ البلاغة، قرآن. والبلاغة دي قوة في الفكرة، قوة في العاطفة، قوة في العبارة. هذه البلاغة، قوم بتفكر تفكير قوي والعاطفة قوية والعبارة قوية أيضا. وهو قوة في اليد، ليه؟ سندا للحق. يتخلى الإسلام عن مساندة الحق؟ الجواب لا، لكن يسنده بالرحمة والحكمة والعدل. أظن الكلام ده إنشي بالرحمة والحكمة والعدل. وفي فرق بين الرحمة والحكمة والعدل. وهو قوة في الروح، لأنه يمحص جوهرها بالصيام والقيام والاعتكاف والارتياض والتأمل بالعبادات. مش كله دي إيه؟ تمحص للروح. احنا بنصوم ليه؟ قالوا علشان الغني يحس بإحساس الفقير. طب يبقى كويس يصوم الغني. طب الفقير بيصوم ليه؟ صومش مش عادل وصوم. لا، الصيام الهدف منه هو السيطرة على نفس الإنسان، قدرة على التحكم في نفس الإنسان، أن تقود نفسك لا أن تقودك هي. أنت عارف لما يكون نفسك الصور كشاب البقر، يا تركبه يا يركبك، مفيش ثالث. فالإسلام عاوز أنت تركب نفسك وتلجمها. جعان جعان تذكر، وليس من الحكمة. وأنا حتى ده مكتوب النهاردة إن الواحد يأكل كل شيء في خطاب القلب. ليس من الحكمة إن الواحد يأكل كل شيء ولا كل ما يشتهيه. وده مأثور عن السلف، بل لابد من إن الإنسان يبقى عنده قدرة في التحكم فيما أعطاه الله. نعم. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لابد لها غاية، لكن يصلي ويرتكب الفحش، عارفين؟ ولذلك بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعدها إيه؟ ولذكر الله اللي هو إيه؟ ولذكر الله، لما الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله اللي هو إيه؟ ولذكر الله أكبر، وللمعاني الباطنة أكبر من سورة الصلاة. المعاني الباطنة اللي تكمن وراءها المعاني الظاهرة، يعني مثلا وهو اللي بيصلي بيصلي بيقوم ويقعد، لكن أين الخشوع؟ إيه دي؟ انت شفت في الجرائد اللي كان مقطوع رجلها وبتشم من الناس هروين؟ علمت بها وقرتها. صلاة العارفين لها خشوع ومسكنة وذل وافتقار. صلاة العارفين لها خشوع ومسكنة. يا عم الجامع ماهوش لكده، الله يشفيك ما تروح المستشفى يا أخوي، ما تروح المستشفى يا عيال، ربنا يشفيك. آمين. لكن تقعد تشوه علينا الدرس ده حرام. يا سلام على استغلال عبط المسلمين. انا جيت القاهرة سنة 52، حتى مشيت فيها الاقيهم بيقولوا جامع الجامع البنا جامع. مشيت فيها سنة 89 لقيت برضو الراجل بيقول جامع برضو بنبني جامع. يا نهار اسود، 37 سنة واحنا بنبني جامع. يا ناس يا ناس يا ناس، اسمع ليا واحد قريب تزوج بامرأة أجنبية ألمانية، شوفوا الألمان، تزوج بواحدة ألمانية، فهو كان مرتب ليه قرشين بياخدهم في بلد ألمان، بلد في ألمانيا. فقام لما اتجوز، وهي كانت بتشتغل، لما اتجوز هو كان مبعوث من الحكومة المصرية علشان يعني ياخد دكتوراه، طبعا بدي له قرشين على قده بياخد طالب، وهو اتجوزها وهي بتشتغل. قام لما اتجوزها عملوا ايه؟ شهر العسل، ايدهم بحبحت شوية، خلصوا الفلوس في 28. هي اخوها طبيب، قام قال لها انت ما تروحي لاخوك؟ قالت له فين؟ تروحي لاخوك تستلف منه قرشين على الطريقه بتاعتنا. ففضل ثلاث ايام على الاب. قالت له تعالى معايا. راحوا قالوا له ايه؟ راح لاخوها اهلا وسهلا، وهو جوز اخته اهلا وسهلا. قال له انا عاوزك تدينا مثلا ثلاث ماركات كده لما ربنا يسهل ويقبضه. قال له لا، قال له ده احنا معناش شايلينك انا واخته. قال له طب ما تموت، موتوا من الكون، ما عملتوش حسابكم ليه؟ يقول والله ما معانا لقمة، ما كان معانا لقمة، لقمة ناكل حموت من الجوع. وهو طبيب قال له قالوا ده احنا بعباش شحت، قالوا لا موتوا انتوا الاثنين، ده انا متجوز اختك لسه بقالها 10 ايام، لو احنا كنا قلنا نعمل له ذبيح ونكرمه ونعمله ده بيقول، قالوا لا ما تموت ما معانيش، قال لهم موت. وبعدين وعملتوا ايه؟ قالوا عدو. رحنا لواحد مصري ورخم معاه على الاب، راح عامل زي الانصار اسم نص اللي عنده ويؤثرون على انفسهم. قال لي انما دوكها ابن الكلب برمشه بدل يدينا ابد. اقول له انا مانيش لا اكل. يقول طب ما تموت يعني شغلانه لما تموتوا. هي ادي الالمان يا ناس، ادي الالمان يا ناس، ادي الالمان، ادي الالمان. انا مره قلت كده وبعدين رحت يلا ربنا ربنا يسمح نفس المس ايه نشر القضيه بتاع الجريده مين اللهم اشفيه وماله. احنا ما قلناش حاجة، لكن الوضع كل شيء يطلب الشيء من الموضوع دلوقتي. لا مؤاخذة اللي قاعدين في الدرس دول طلبة علم تجوز عليهم الزكاة، يبقى ايه بينطلب منهم؟ يبقى اقول لك مني العيلة لما قاعدين خلاص يعني نصرفه شوفوا يروح الجمعية، ما الجمعية هو الجمعية يساعدوه بحد. انت عارف انا ليه دعوة بجمعية الجامع؟ انا بنيش دعوة. يروح للجمعية. فخلي اي حد يعني ربنا يكرم. هاي والله اعلم. السؤال بتاع امبارح حضرتك مش الناس ولا تقتلوا الناس اللي حرم الله الا بالله. مش اثنين واحد بيقول بيصلي التراويح ايه يا شيخ ده مش نسلة من القتل ولا تقتلوا الا بالحق. طبعا يا دكتور بالنسبه لصلاه الظهر والجمعه ده رواية ضعيفة عن الإمام الشافعي. لا ده أنا أقصد سؤال تاني يعني. الآية بتقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. كان في الشركة اللي أنا بشتغل فيها مسجد، فكان بيجي دكتور علم نفس بيلقي محاضرة الجمعة يعني. فكان ساعات بيتأخر. فإحنا بيجي وقت الأذان، فطبعاً كعادتنا أو العرف اللي جرى علينا كلنا إن بيؤذن للأذان. فكان بيقول لا ممكن العمليه مشروطه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. فهو حط عمليه ان احنا نتاخر الاذان شويه على اساس ان الناس ما تتقابلش بميعاد الاذان الرسمي على اساس عقبال ما يجي هو يعني. قال له ضربه في دماغه والله دي مصيبه. واحد بتاع اما يجي هو حضرته يعني لو ما جيتش يعني الناس ما تصليش الجمعه. طب ما يجي بدري ولا كلام. لا الناس اللي بيصلي التراويح 4 ركعات بيقول لي واحد ناس بتصلي التراويح 2 4 4 4 4 مع بعض هذا جائز لكن مخالف للسنه. ان صلاه الليل مش يعكر عليه ان صلاه الليل مثنى مثنى تقدمها حد يقول له صلي مثنى مثنى راغب راغب مرغب شو هو تحمي صلاته صحيح؟ ايوه صحيح. اشجع نص يا دكتور نص في نفس في قوله أذى إيماء من قوله نجس. خلاص بقى نعم موضوع التريت ايه؟ موضوع التريت يعني اختريت الدكتورة من الشاطئ في اتصال الإنس بالدين كتبت فيه ثلاث مقالات نعم أنكرت وجود لهذا الاتصال. ما هي مصداقية اتصال الإنس بالدين؟ ده إذا كان ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس قد استقيام على الشر الجن تنطع بعضنا ببعض أنا عارف هي دي الاستمتاع هنا الإنس والجن أم الجن والجن والإنس لا لا لا لا إنس وجن طبعا جوز الجوز النكاح الإنس والجن أصلا أنت عارف الإمام الشافعي لما سألوه هذا السؤال قال إيه قال اسمعوا اللي عاوز يتجوز من الجن يتجوز من غير عقد اذا كنت يا مجد تقدر تتجوز عشر روح والذي امنعه ان تدعي انسية بانها متزوجة بجن اخد المعنى لكن يا مجد اذا قدرت تتجوز عشرين اتجوز من الجن اذا قدرت الجزء 36 من الجزء الثانية مجاوب عليه السؤال اختصاره الى صاروا إنه هو يجوز اتصال الإنس بالجن لكن مسألة الجواز ممنوع أن يتزوج الإنسي الإنسية بالجن وإلا تركزني وتدعي أنا متجوزة شمهوري يلا بحرين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولو شئت لعنت الصعب السلام يا رب العالمين واعلم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان لأنه قوة في الروح ومحض الإسلام صالح لكل زمان ومكان أنا أقول لكم نحن همنا أن نتعرف على المخارج من المضايق والاحتمالات يعني في واحد بيقول بيحكي لي عن واحد بيقول إن المصلحة قد تعارض الشر فيعمل بالمصلحة المصلحة قد تعارض الشر فيعمل بالمصلحة إيه رأيكم في الكلام ده؟ المصلحة أمال يبقى إيه بقى هو بيقول أهو نصوص الشرع لا شوفوا بقى لا يمكن للمصلحة أن تعارض الشرع لا يمكن للمصلحة أن تعارض الشرع فما الدعي أنه مصلحة واحد من اثنين إما أنها ليست مصلحة وظنوا أنها مصلحة أو أن النص ظنوه شرعي وليس بشرعي انتوا فاهمين الاحتمالات اذ لا يمكن ان تتعارض المصلحة مع الشرع يجي واحد يقول لك طب فان تعارضت قل له لا يمكن ان تتعارض ان تعارض ان وقع التعارض يبقى اما انها ليست بمصلحة وظننتموها ايه مصلحة وإما أن ما ظننتموه أنه شرعي هو في الحقيقة إيه؟ ليس بشرعي يعني مثلا ربنا بيقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس لو فرضنا وإني واحد ملك أو واحد غني أفطر يوما في رمضان كفارته إيه؟ والذين أطعم مسكين والذين يظاهرون من نسائهم مش كفارة الصيام كفارة الظهار مش كفارة الصيام كفارة الظهار يجي واحد يقول كفارة الظهار وهي كفارة الصيام تحرير رقبة من قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ده راجل غني تحرير الرقبة مش هيأدبه لأنه عنده عبيد كثيرين وعنده أموال كثيرة إنما احنا عاوزين نؤدبه فالمصلحة نصومه هذه إيه المصلحة هل هذه هل هذا معقول؟ لا ليه؟ أنه يتعارض مع الشر تعالوا بقى انتم ظننتم ان الصوم بالنسبه للملك او للغني اصلح من الايه من العيد، وظننتم ان المصلحه كذا. انتم نايمين ولا ايه؟ ايهما اصلح للمجتمع، تاديب الغني المفتر ولا احياء جيل بكامله؟ اهو ده ياتي في التحرير، لما نحرر الرقبه هيبقى حررنا العبد واولاده بقوا هيبقوا احرار ولا عبيد؟ احرار. يبقى احنا عملنا بالمصلحه ولا لا؟ فما ظننتموه في اول الامر انه مصلحه، فبالقياس الى ما اختاره الشرع ليس بمصلحه. انتوا فاهمين ولا لا؟ ليس بالقياس الى ما اختاره الشرع ليس بمصلحه. ومعنى ليس بمصلحه يعني ايه؟ يعني هو مصلحه، لكن هذه مصلحه افيد منها واعظم. زي ما قلنا ان التفضيل لا يقتضي نقصان الايه المفضل عليه. فصيام شهرين متتابعين مصلحه، وتاديب للملك مصلحه وللغني مصلحه، لكن فوقها من المصلحه ايه؟ تحرير رقبه. فوقها من المصلحه، ولا يعني ان فوقها من المصلحه تحرير رقبه أن يكون الصوم ليست فيه مصلحة، ولكن فيه مصلحة في حينها. لأن القرآن بيقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى اعترف الإسلام بأن الصوم مصلحة، بس مصلحة إمتى؟ من لم يجد هي مصلحة. نعم هو مصلحة، لكن لمن لم يجد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى كفارة الظهار وهي كفارة الصوم تحرير رقبة، وهي المصلحة الأولى، والانتقال منها مشروط بعدم تواجدها. فمن لم يجد فصيام. يبقى الصيام امتى؟ والاطعام امتى؟ بس جدع. يبقى الصيام متوقف على عدم الايه؟ الوجود، لكن الاطعام على ايه؟ عدم الاستطاعه. واحنا قلنا إن الاستطاعة كم نوع؟ إيه هي؟ الاستطاعة الممكنة والاستطاعة الميسرة. يعني إيه الاستطاعة الممكنة؟ يعني في القدرة إنك تعمل، والاستطاعة الميسرة يعني إنك تفعل بالفعل. فالحج يشترط فيه الاستطاعة أنهي؟ الممكنة. الحج يشترط فيه ايه؟ الاستطاعة الايه؟ الممكنة. تساؤل يا مولانا، نستطيع ان احنا نلحظ بان من لم يستطع في تحرير الرقبة ان الرقاب الان انقطعت من العالم المسلم؟ يا عمي ده احنا قلنا ان الانتقال الى الصوم اذا لم يجد، مش اذا لم يستطع. ولاحظوا ما القرآن بنقول لك، خد بالك من التعبير ليه؟ استطاع دلوقتي ما فيش في العالم الإسلامي. يا عم ما يقالش استطاع، بيقول فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. إمتى أنتقل؟ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. إمتى أنتقل؟ فمن لم يستطع. واخد بالك؟ فمن لم يستطع. طب الاستطاعة دي مش ليها ضابط معين انه ممكن يتعني انه مش مستطع؟ احنا بنقول الاستطاعة الممكنة اللي هي القدرة الممكنة هي التي تشترط عند التكليف، والقدرة الميسرة أو الاستطاعة الميسرة التي توجد مع الفعل. يعني إيه؟ يعني أنت تقول إن ربنا كلفنا بالصوم، ممكن الواحد يقول الواحد يقدر يصوم ولا لا؟ يبقى بناء على هذه القدرة، كلفنا الله بالصوم. ربنا كلفني بالصلاة بناء على إيه؟ تكليف مش قبل الصلاة؟ بناء على إيه؟ القدرة إن أنا يمكنني إن أنا أصلي. ولذلك لما أسألك يا بيوم هل اسمع في القرآن وكانوا لا يستطيعون سمعا، الاستطاعة هنا منفية ولا مثبتة؟ منفية. ولله على الناس حج البيت من استطاع. الاستطاعة هنا منفية ولا مثبتة؟ هل هناك تعارض؟ ليه؟ جدع. وكانوا لا يستطيعون سمع المستطاع الميسرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني من تمكن، من استطاع إليه سبيلا. ولذلك ربنا علق الحج على الايه؟ على الاستطاعة الممكنة، الاستطاعة الميسرة لا، الاستطاعة مادام يمكنه أن يحج يبقى كان بها. بس هل من الاستطاعة الممكنة ان هو يقترض فلوس يحج بيها؟ لا. الجواب لا. طب ليه؟ طب ما انا اذا كان على الاستطاعة الممكنة، الاستطاعة الميسرة لا، الاستطاعة مادام يمكنه أن يحج يبقى كان بها. بس هل من الاستطاعة الممكنة إن هو يقترض فلوس يحج بيها؟ لا. الجواب لا. طب ليه؟ طب ما أنا إذا كان الحج 1000 جنيه، ما هو يمكنني إن أنا أشتري بألف جنيه، يبقى وجدت الاستطاعة الممكنة. أنتوا فاهمين؟ الجواب لم توجد الاستطاعة الممكنة، لأن ده دخول في علم الغيب. وإيه رأيك لو أنا خدتهم وموت، من يسدد عني؟ أنتوا فاهمين ولا لا؟ وأيهما أهم، القيام بالحج ولا سداد الدين؟ متعلق بحقوق الغير، لأنه متعلق بحقوق الغير. أما الحج فمتعلق بحقوق الإنسان نفسه، ومن الفقه في الدين تقديم الأهل على المهم. نعم. يمحص جوهرها بما شرعه من عبادات. طبعا. وقوة في الرأس، لأنه يفرق. وقوة في الرأس، قوة في الروح، وقوة في الرأس، وقوة في اللسان، وقوة في اليد. نعم. ونحن تكلمنا على هذا امبارح. نعم. لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة. توحيد الله بالحجة، يعني توحد الله لازم يكون عندك الحجة على توحيد الله. طيب تصوغ ازاي؟ لو كان فيهما، دعاء قرآني، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. تصوغ ازاي؟ هنفترض بقى الاحتمالات، يعني ان الالهان الموجودين دول هل هم متفقين ولا مختلفين؟ الالهان هل هما متفقان او مختلفان؟ ها؟ فإن كانا متفقا فإما أن يكون أحدهما قادر والآخر غير قادر أو كلاهما قادر، فإذا كان أحدهما قادر يبقى الثاني لا داعي للثاني، وإذا كان غير قادر يبقى ما ينفعش إله. أنتوا فاهمين ولا لا؟ نعم يا سيدي. يبقى الأدلة القرآنية بتزودنا بالأدلة العقلية المنتزعة من القرآن. نعم. وتصحيح ما يدعى شرعيته بالدليل. طبعا. وتوصيه اللي يقول إن ده مشروع يقول له عليك الدليل. زي ما واحد بيقول الحاجة ديت فيها غرر. غرر ايه؟ غرر ايه؟ هل الغرر يفسد العقل ولا يفسد فرعه؟ لو واحد تزوج بامرأة لا يعرفه ينفع ولا لا؟ طب مش فيهاش غرر دي؟ قول يا سيدي. وتوسيع النص بالتدبر. وتوسيع النص بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. لما تتدبر فيه هتظهر لك احتمالات في الآية، احتمالات يعني زينا للذين كفروا الحياة الدنيا أو زينا للناس حب الشهوات من النساء، ده مدح ولا ذم؟ ما تتأمل، ما هو التأمل بقى يفتح لك أبوابا من النظر. زينا للناس حب الشهوات من النساء، ده ذم ولا مدح؟ ذم. ليه؟ تزوين. الله. عشان زينا. عشان زينا. عشان أي شيء مزين. والشهوات، حب الشهوات هو ذم. والذي يؤكد أنه ذم قوله سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم فبالمقابلة بخير من ذلكم، يبقى تانية فيها من الشرور ما فيها. نعم. خير من ذلك مش مفضلة. وإحنا قالوا بيقول ما تنتزعش بشرية في الأولى برضه. نعم. ما هو إحنا بنقول إيه؟ إذا كان ما تنتزعش الخيرية لا ننكر أن فيها خير، خدوا بالكم، لكن إذا سيطرت على الماء نعم العبد الصالح نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن لو فرضنا وأن المال حيقوده إلى الغرور يبقى شر. يبقى قوله قل أنبئكم بخير يدينا أنها خير في بعض الأحيان وشر في بعض الأحيان. لو كان إني المفضل علي لا يمنع خيريتها لكان خيرا من كذا، انت فاهمين؟ لكنه راجح ومرجوح. اهو كده. فربنا بيقول أنبئكم بخير من ذلكم، هذه الاشياء حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب فيها خير وفيها ايه؟ شر. فيها خير وفيها شر، فالذي يغلب فيها جانب الخير يبقى كويس. وربنا ما بيقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هل هذا ينافي أن في الأموال والأولاد شيء من السرور؟ لا ينافي. إذا وضع في موضعه، إذا وضع في موضعه، فإذا لم يوضع في غير موضعه لأن الآيات يقيد بعضها بعض النصوص. يعني لما يجي واحد يقول لك في حاجة مطلقة الجواب لا. حتى قدرة الله مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة خطر، مش مقيدة بالممكن. تعالى لما ربنا يقول لا يسأل عما يفعل، يعني المسألة فوضى؟ لا يسأل عما يفعل، هذا صحيح. أليس في هذا تقييد؟ في تقييد زي بيومي لا يسأل عما يفعل، في تقييد ولا في إطلاق؟ لا أبدا أبدا في تقييد. تأمل تأمل شوي، لا يسأل عما يفعل في تقييد إزاي؟ أيوة عما يفعل الفعل ده ممكن، الفعل ده مش بالقدرة، والقدرة مش مقيدة بالإرادة، والإرادة مقيدة بالعلم. يبقى لا يسأل إلا ما علم صلاحه، والعلم مقيد بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فيبقى الخلاصة أن موافقة حكم الله لحكمته لا تستوجب اضطرارا، إذ الحكمة صادرة عن اختيار. فلا يسأل عما يفعل، وهل يفعل إلا وهو عندما يفعل حكيم ولا مش حكيم؟ وما معنى حكيم؟ جدع. يبقى مقيد ولا مش مقيد؟ والذي قيده حكمته. ولا يقال إنه مرغم، وإنما هو الذي قيد نفسه. زي المعتزلة ما بتقول إن ربنا كتب على نفسه الرحمة، أهل السنة قالوا لا واجب على الله، المعتزلة قالوا لا، فيه واجب على الله وهو الذي أوجبه على نفسه. هو من يبقى لما نشوف بقى أهل السنة يقولون لا واجب على الله، والمعتزلة يقولون هناك واجب على الله، يبقى نوفق ازاي يا بيومي؟ ليه؟ الواجب هو اللي أوجبه في نفسه. أهل السنة لا واجب على الله، بمعنى ليس هناك من يستطيع أن يوجب على الله وأن يأمر. وأوجب الله يعني أوجبه على نفسه، زي ما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى ما فيش خلاف، يبقى ما فيش خلاف بين الفريقين. فالذي قال لا واجب على الله يعني ما فيش حد يوجب عليه ويسأله، حدش. هل أحد يقول بذلك إن في حد يستطيع أن يأمر الله ويسأله ويجازيه؟ الجواب لا. أما أنه التزم فهذا صحيح، ما أوجبه هو نفسه، فهذا صحيح، إنه أوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. هذا المعتزلة وأهل السنة كل منهم رأى ملحظ معين. طبعا، ما احنا بنقول إن مما تقع فيه المغالطات أن ننظر إلى الجهة الواحدة. لكن حضرتك يعني حضرتك قلت الحكمة مقيدة، وهل الحكمة مقيدة فعلا؟ أمال إيه؟ بالأشياء الممكنة. الله مش كده، بوضع الشيء في موضعه. ألم تكن الحكمة مقيدة عن العبث؟ الحكمة مقيدة بوضع الشيء في موضعه عند البشر. حكمة الله كده؟ ما نعرفهاش. الله، أمال بيخاطبنا بما لا نعرف؟ لا، بيخاطبنا بما نعرف يعني في متناول. حكمة تناسبه، حكمة تناسبه، نفهم منها. ربنا بيقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو ما كانش يبقى فنجعل المسلمين كالمجرمين. طب ليه بيخاطبنا؟ ما يعمل اللي هو عاوزه. ليه بيقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ما لم يكن يخاطبنا بما نفهم. وما نعقل. كتبنا علشان نأخذ بهذه الأشياء لما لا يأخذ بها هو سبحانه وتعالى. مال بيخاطبنا بها ليه؟ مش بيخبرنا؟ بيخبرنا يعني كذاب؟ لا يعني ربنا لما بيقول إن الله كان عليما حكيما، حكيما يعني ده خبر ولا لا؟ حكيمة يعني ربنا بيقول لنا إن ربكم حكيم. حكيم يعني إيه يا ربي؟ وبيخاطب مين؟ بيخاطبني أنا، فأجي جاي بيخاطبني بلغتي إن الله كان عليما حكيما. يجي أشوف عليم يعني إيه وحكيم يعني إيه، وبمقدار ما أفهم من هذا أفهم ما يتعلق بالله على ما يليق به. يعني وضع الشيء، الحكمة وضع الشيء في موضعه. أنا بقى حكمتي أنا إني أدرس لما يكون الناس موجودين، وما أدرس لما يكون ما فيش حاجة. هذه حكمتي أنا. هل حكمة الله كذلك؟ لا، بس موضع وضع الشيء في موضعه، حكمته وضع الشيء في موضعه. وإن ظن الناس أنه في غير موضعه فهو في حقيقة، في الحقيقة موضعه. يعني لما واحد يشوف واحد معاه بدع عنك مثلا عنده شلل أطفال، يقول إيه الحكمة من هذا مثلا؟ نعم. وتعميق الإيمان بالتفكر. وتعميق الإيمان بالتفكر. ولذلك لما تعرف خلاف، أنا عاوزك تعرف علشان نفسي إنكم تقضوا على الخلاف، تقضوا على الخلاف. تسأل الجماعة السلفيين يا بيومي إيه كل كلامهم؟ نقد للمتصور. ما فيش غير كده، ما شفتهمش نقدوا حد تاني. والصوفية ايه شأنكم يا معشر الصوفية؟ نقد الوهابيين. ايه الكلام دي؟ ليه ما نكونش منصفين؟ ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلمه أثنى على كتاب الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، وهو من كبار، وده مستند الصوفي. ومع ذلك تعرفوا قال ايه؟ كتاب ابي نعيم من اعظم الكتب فائدة، الا ان فيه بعض الاحاديث الموضوعة والضعيفة التي يجب ان يتنبه اليها القارئ. قال مملوء. يبقى انصفه انصفه، وفي الوقت نفسه حذر من مزالقه او بعض ما يتردى فيه. لكن الجهل من الناس كره حاجه. لا لا لا لا لا، كتاب ككتاب الاحياء، احياء علوم الدين، كتاب جميل جدا جدا جدا جدا، ولكن مليء بالخرافات. الكتاب ده أنا قرأته سنة 60 وملخصه، وأنا براجع الملخص ألاقيني في كاتب من صفحة كذا لكذا كله خرافات، من صفحة كذا لكذا منتهى الدقة والعلم. فإحنا يجب أن نكون منصفين. مش ما ابن تيمية لا لا لا لا، ابن عربي لا لا لا لا، الكلام ده عاوزين ننتهي. في واحد ومن الخطأ، وأنا بأستغيث وأنبه، ما تسمعوش كلام الناس عن الناس أرجوك. لقد درسنا وسمعنا من الأشاعرة عن فرقة من المسلمين اسمها الإباضية. الإباضية الأشعري هي موجودة في عمان أي الأشعري ونحن ندرسه في الكلية عارفين صور الإباضية إيه؟ شيعة ومغالين وما هم مش مسلمين ومنحدرين من الشيعة الإسماعيلية. واحد جاب لي كتاب لهم الكلام ده غير مصغر صحيح ده ما أقربهم إلى أهل السنة. قلت له يا أخي ده على عكس الكلام الذي درسناه والذي قلناه. وإذا به جيب لي كتاب فقه 8 أجزاء من أمتع كتب الفقه التي صيغ على مذهبه على مذهبهم وهو قريب إلا في مسائل طفيفة جدا بينهم وبين أهل السنة. مسائل بسيطة. ألم يختلف أبو حنيفة مع الإمام مالك؟ فاختلف عنه. لكن كون تصوروه وده حرام. ومن هنا أصبح الإنسان اللي يكتب عن الشيعة ويقول دول كذا وكذا وكذا الواحد لا يصدق أبدا أبدا ما لم يقرأ كلامهم وكتبهم. فإن الدعاية بتطمس الحقائق ولابد من قبل أن نحكم نشوف هل هم فعلا قالوا ذلك وإلا فادعي على ابن تيمية أنه مجس ومشب وقائل بالجهل و و و فبقروا كلام إزاي بقى هل يعقل إن عملاق كهذا الإنسان يقول بالجهجاته ده ما يقولش بها الطفل. نعم إيه. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه في تسلم أن هل كل الشيعة الموجودين في العالم الإسلامي سيئين ما فيه الإثنى عشرية؟ الإثنى عشرية كذا فرق. الإثنى عشرية مش فريق واحد دي كذا فرق. لا نحكم على الناس إلا بعد أن نقرأ كتبهم وكلامهم ونقيس على الإسلام بمقياس الإسلام. يعني مثلا إذا كان وزير سابق كتب فيهم كلام غاية في السوء ماذا يقصد وزير سابق الأوقاف وعلم؟ أنا عارفه يا أخوي. أيوة والله عارفه. ربنا يعفو عنا جميعا. أنا ماليش دعوة بغيري اللي يقول يقول. أجيب لك 100 كتاب عن ابن تيمية إنه ضل مضل وأجيب لك 100 كتاب عن ابن عربي إنه فاسق ملحد. بس هو بيقول يا مولانا إن هو قرأ لهم يعني هو بيقول إنه قرأ لهم قرأ من أصول جايب مجموعة مراجع يذاكرها واخد بال حضرتك وبيقول فيهم إن هم كيتوا كيتوا. طب نشوف المراجع بتاعتهم مش هو قاري واحنا ما نقرأ علشان نشوف الكلام الذي نقل مش ده التحقيق العلمي نعم. الذي نقل كلام صحيح ولا كلام مدعى عليهم مش ده احتمال نعم. ما احنا بندرس يعني انا لما مدعى عليهم بغرض سياسي يعني انا لما اجي مش احنا ما احنا بندرس اصول الفقه ليه نعم. يعني بيقول لك ان هو اما نقول عن انتوا عارفين مرة واحنا في سنة تانية ابتدائي واحنا طلبة كان اختلف كنا 4 طلبة في البلد واحنا في تانية ابتدائي فواحد طالب مننا اختلف مع الشيخ بتاع الجمعية الشرعية الله يرحمه كان راجل صالح اختلف معاه وكان الشيخ بيدي درس أهان الطالب وكان الطالب ده من عائلة واللي أهانه واحد من عيلته يعني متعشم فيه وقال له انت ايه ده انت عيل تقف قدام الشيخ ازاي وبتاع قمنا احنا تحمسنا وقلنا تحمسنا الطالب وقلنا لازم نعمل دعاية ضد الجمعية الشرعية، وتفرقنا في الجامع وقلنا نعمل معهم مناظرة في أكبر جامع، كنا عيار. لكن الراجل الشيخ بتاع الجمعية الشرعية راجل عاقل جدا، قلنا له انت هتيجي يوم الجمعة في الجامع الكبير؟ قال اه. البلد كلها اجتمعت في الجامع الكبير واحنا روحنا، هو ما راحش، هو ما رضاش يروح، بس بعت لنا مين؟ بعت لنا واحد شيخ بلد، شيخ بلد منضم للجمعية الشرعية. المهم ايه؟ ان هو لما ما حضرش قام شيخ البلد ده قال انتوا عاوزين ايه؟ فاحنا روحنا مقومين واحد مننا يقول احنا على حق، وراحوا مطلعين الكتاب وبنقرا فيه. وللاسف كتاب ليس في، انا بضحك انا كل ما افتكرها بضحك، ليس في موضع القضيه ابدا. يعني احنا مختلفين معاهم على قضيه التوسل بالانبياء، نقوم نجيب الكتاب اللي هنقرا فيه نور الاضاءه في الفقه، ايه علاقه دي بدي؟ المهم ان واحد طالب قام يقرا، قلنا لهم اسمعوا، قام يقرا، فالناس اللي قاعدين واحد راجل كبير كده واحنا كنا صغيرين بقى، قال اسمع يا شيخ صلاح للطالب، للطالب انت دلوقتي بتقرا في الكتاب، احنا عارفين الكلام اللي انت بتقوله دي كلام مكتوب ولا انت جايبه من دماغك؟ احنا عارفين، احنا بنقرا اصلا، هم اميين احنا بنقرا. فاحنا دلوقتي لما يقول لك الكافي جيب 15 صاد 420، انت عارف حاجه؟ هو فين الكافي؟ هو فين تنبهه؟ هو فين الكافي؟ يعني انا لما اجي اقول لك الكافي، طيب يبقى تروح بقى اللي عاوز بقى يتاكد يروح ايه للكافي، خلينا نوبه. انما انا مش اخدعك واقول لك ايه، زي ما واحد يسال السؤال يقوم يقول ايه، وعاوز يظهر انه عارف. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم، ورواه احمد في مسنده، ورواه البيهقي في صحيح، ورواه فلان في معجز. يقولوا الله الله الله، اكثر من مكتبه. انت حد عشان تعرفوا السذاجة، حد سأل الحديث ده فين؟ وهو انت لما تقول ورواه احمد في مسنده، حد هيقول لك لا؟ طب هات، طب هات. الناس بيضحكوا على الناس باسم الدين، مهمتنا ان احنا ننبه الناس. فلما واحد يجي يقول لك المبسوط جيم 15 صفحة 43، يلا يا خي، واحد روى حديث أم وقال له رواه مين؟ قال له رواه مسلم. قال أنا جبت مسلم وقريته كله ما لقيتش الحديث دي. قال له يا أخي هو يعني رواه كافر؟ أو لازم رواه مسلم، أو لازم رواه مسلم. وزي يحيى بن معين، ما سمع واحد بيقول حدثنا يحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، فراح له يحيى بن معين قال له انت سمعته؟ قال له ايه؟ ده انا سمعته باذن من يحيى بن معين. قال له اتعرفني؟ قال له لا ما اعرفش حضرتك مين. قال له انا يحيى بن معين. قال له اما انت دمك تقيل، وما فيش غير يحيى بن معين غيرك. سمعت عن أربعة كل يقول أنا يحيى بن معين. خليكم نبى، خليكم نبى. أنا أعرف الكتاب عزية، الحديث عزية إلى البخاري، بقى أشوف البخاري قالوا صحيح ولا لا. عزية. هو قال يا مولانا خلاص يبقى ليه هو راجل يعني لا تعد هذه من الامانه العلميه بس ان هو قال كلام نقلا عن واحد وذكر الصفحه اللي هي الكتاب. طب يعني ماذا مذكر الصفحه يبقى يعني صادق؟ لا يعني ما هنتحقق من صدقه بس يعني. طب لما نتحقق لما نتحقق من صدقه يبقى قال يبقى صح ما نسب اليه. لا. نعم لا اغلب الناس بيضحكوا على الناس. واحد يقول لك هذا الحديث رواه الطبراني في معجم واحمد في مسند والترمذي في صحيح. زي ما واحد مره كان بيتكلم وبيقول ايه ورواه الترمذي في مسنده. فانا رحت قلت له تعالى هو ليه هو الترمذي له مسند؟ قال له في الف سنن. قلت له ليه هو الترمذي له سنن؟ قال في معجم. يا اخي اتقي الله يا اخي. كلمه اسمعها ونفضل لما ابن تيميه او غيره يعني يقول ان الله في السماء كما يقول الله عن نفسه يبقى هو بيحدد بيها؟ ابدا ابدا. النبي قال لك الله اذا كان وهل قال أأمنتم القران مش قال أأمنتم من في السماء؟ هو من في السماء حد قال ان السماء تستوعبه ولا ابن تيميه نفسه؟ ابن تيميه قال حتى آمنتم من في السماء في بمعنى فوق هو فوق السماء ولا تستوعبه السماء لأنه إذا استوعبته حصرت وإذا حصرته قهرت وهو القاهر فوق عباده. يبقى هنا التحم كلام ابن تيمية مع كلام ابن عطاء الله. إذا سئل الإنسان عن أين الله فقال في السماء. أي جواب صح. جواب صحيح. جواب صحيح لأن ربنا بيقول أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ والحديث الذي يقول ينزل ربنا اللي قالوا إن هو ده تعرفهم. وأنا قلت لكم إن واحد قال إن ربنا بينزل ويخلو منه العرش. قال ويخلو منه العرش. مين اللي قال كده؟ قال ابن تيمية. ورحت سألت الله يرحمه الشيخ حراس قال لا أبدا أبدا ما قال ذلك. ولكن ابن تيمية بيقول ينزل ربنا نزول يليق به. قال ينزل اقول انا لا ده ما بينزلش. اما ده شيء بارد بيقول ينزل بيقول ينزل اقول لا ما بينزلش. ايه ده ينزل ربنا؟ لا ينزل امر ربنا. الله يا اخي ربنا بيقول ينزل ربنا. طب ما ينزل نزول يليق به ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله ولله دار. شوفوا مزاق لما قال اليد بمعنى القدرة. شوف يا عمي بلا تقول شوف مزاق بعض كبار الصوفية في هذا الحديث. ينزل ربنا بيقول النزول نزول يليق به لكن المعنى الذي نفهمه ينزل ليرفعنا ليرفعنا ويتجلى لنا لينقذنا. هذه مذاقات ما تعرضش حاجة يعني. لكن ينزل ينزل الله ينزل ينزل. إذا كان ربنا بيقول وجاء ربه يقول له لا وجاء أمر ربه يبقى ربنا قال وجاء رب. يد الله أجي أنا أقول قدرة الله. ألي والله ده تحريف. والله ابن تيمية على حق. وإن كان الجامع الذي جمع فتاويه لو الأمر بيدي لجلدته اللي جمع الفتاوى. هذا مملة. الفتاوى الكبرى ولا؟ الفتاوى الكبرى. دي عالم ده عالم ده أجهل من الجهل. يجيب الجواب بتاع الراجل. يعني أنا عاوزك أفرض إن أنا قرأت الفاتحة ورحت أنت كاتب الفاتحة أو قلت كلام ورحت أنت كاتب 600-700 مرة تزهق منه. ما هو هو بتجمع ليه إذا كان ده هو دي؟ ما هو لو كان دي الموضع اللي في الجزء الرابع غير اللي في الجزء الأول كان لك الحق. لكن إذا كان هذا هو ذاك مش نزل بتجمع ليه؟ تشوش الراجل ليه؟ هو اختصرت في 5 كتب أو 5 أجزاء. ما حضرتك متختصرها في جزء يكون كبير ولا حاجة. والله والله دي ده يطلع منه مجلد. لكن يعني أعتقد إن ما يفهموش إلا القليل القليل القليل القليل. أنت فاهم اللي بيدعو لابن تيمية فاهمه؟ أبدا. ده هو كده هو كده. لأني أنا يعني أنا مع محمد سالم وهو يقرأ لي وهو يعني أهو بحكم دراسته ما بيحبش ابن تيمية. فبقول له تعال انت بتكره ابن تيمية. طب انت فاهم العبارة دي؟ يقول لا. ولا الثناء عليه. قول يا سيدي. هو صراحة بالنسبة للتأويل فهمنا بيلجأ اليه ومناقشة غير المسلمين. طبعا. وده بحد ذاته برضه ما هوش يعني مش محكم يعني. طب مش التأويل؟ ما هو حيرد عليا برضه. التأويل لا احنا بنقول في المناقشة. المناقشة. وينفع ينفع في المناقشة. وانت عارف المجادلة. المجادلة مناقشة خد وهات. وهو المجادلة. تفيد الإيمان. والله ما لم يكن عنده قابلية. وعند المناظر كفء قابلي. افرض ان انا اعلم اهل الارض وانت غير مستعد لقبول الحق هعمل لك ايه؟ لكن لو فرضنا ان هو مستعد لقبول الحق وبعدين جه ده لا لا يبقى هيردني برضه لا لا يبقى ده يرجع الى قوة المؤول بقى. ما هو انا بقول هناك شرطان: قابلية المناظر وكف المناظر. لازم يكون انا كف وانت قابل لابد. فاذا كنت قابل وانا غير كف ما ينفعش. واذا كنت انا كف وانت غير قابل ما ينفعش. طب لو توفر الشرطان وجيت اقول له مثلا وجاء ربك وجاء امر ربك ممكن يرديني زي ما حضرتك بترد دلوقتي كده؟ أمال الكفاءة الكفاءة كفاءة المؤول قيمتها ايه؟ المقابل ابسط شيء يوافق عليه. اذن قابل طبعا اذا كان هو قابل ابسط شيء طبعا ما في شك. قابل لاي شيء قابل لشيء يقنعه. ما هو قابل لشيء يقنعه. ما هو انا بقول لك دلوقتي لما افرض انك ان انا باول واقول انت يعني بناقش غير المسلم واقول اني معنى وجاء ربك وجاء امر ربك لان الكلام القرآن باللغة العربية واللغة العربية فيها الحقيقة والمجاز وهناك مجاز بالحذف وهذا من اساليب العرب. تقول لي ايه يا اخويا فيه؟ وجاء ربك اي وجاء امر ربك فهنا مجاز بالحذف وده اسلوب عربي والقران بلسان عربي مبين. هتقول ايه؟ الله القرآن مش فيه الحقيقة والمجاز. طيب خلاص ينكر بقى المجاز بقى، يعني ممكن ما يبقاش قابل بقى، ما يبقاش قابل بقى لما ينكر الحقيقة. احنا بقى لما نكون بين المسلمين نوافق ابن تيمية وقد سبقه ابن عربي على أن القرآن لا مجاز فيه لأن المجاز كذب، فهذا أمر مشترك، المجاز مشترك بين البطلان وبين المجاز الاصطلاحي. فمن قال إن القرآن ليس فيه مجاز أراد إيه؟ ليس فيه شيء باطل، ومن قال إن القرآن فيه مجاز أراد المجاز الاصطلاحي. نعم. ومعنى القابلية يعني قبول أسرع ما يمكن من الحق. قابلية يعني عنده استعداد لأن يصل إلى الحق. لكن واحد عنده اللي في دماغه بس يبقى ده مش قابل. إن أجبته بما عنده يبقى أهلا وسهلا، بخلاف ما عنده يبقى لا أنت ما تعرفش حاجة. طب هو ابن تيميه مش بي يعني بينكر المجاز الاصطلاحي؟ ما هو بيقر المجاز الاصطلاحي طبعا اعترف بيه ولا ايه؟ ابن تيميه بينكر المجاز الاصطلاحي في القران سدا لباب التاويل، لكن هل ينكر المجاز في اللغه؟ لا. طب ولو واحد تبنى هذا الراي من المناظرين تبنى ازاي؟ لو هو برضه بينكر المجاز الاصطلاحي يعني يعني طيب وانت لما بتنكر المجاز الاصطلاحي تقليدا لمين؟ ابن تيمية؟ يبقى انت زي ابن تيمية، خليك زي ابن تيمية، يبقى ما تبقاش كافر بقى. ده هو شيخ الاسلام، هو عشان يقفل باب التأويل بس يعني. طبعا ابن تيمية لا ينكر المجاز في اللغة بل يضع له شروط، وابن تيمية كان جاهل الى هذا الحد، لكن بينكر المجاز في القرآن منعا للتأويل. نعم. ايه راسي إيه؟ فقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب خذ من أموالهم صدقة، الذين يقال عنهم ويقول عنهم المؤرخون المرتدون في عهد أبي بكر، دول مش مرتدين، ده غلط تاريخي، دول بغاة، لأنهم كانوا متأولين. هم قالوا ما فيش زكاة، ولا قالوا ان القرآن بيقول للنبي خذ خذ وانت والنبي مات، يبقى مين اللي هياخد؟ وقولهم ومن حججهم لا لما ابو بكر بيقول الله انتوا ما بتدونيش ليه؟ خذ، وبيحتكم الى دلالة النصر. قالوا لا نعطي إلا من قال الله عنه إن صلاتك سكن له، فهل أنت يا أبا بكر صلاتك سكن لنا؟ شوف الإحراج، إذا قال تبقى مصيبة. قال لهم لا، دول بغاة، دول بغاة. لكن في مصطلح التاريخ الإسلامي مسمين يا عمي هم هم يا عم المؤرخين الإسلاميين يعرفوا فقه؟ لا، ما بيعرفوش لا فقه ولا بتاع. زي أنا مرة والله كان عندي تسجيل مع أحد المؤرخين المشهورين أوي أوي أوي، أقسم بالله، قالوا له تعالى سجل معه فلو، قال لا. قلت له ليه؟ طب ما تيجي تسجل معايا، هنسجل عن عن عن الإسراء والمعراج. قال لا، قال معاك لا قول يا اخي. فالمؤرخين دول بكشين اهو بيقولوا اي كلام. وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب، باعتبار ان ده تفسير، ده تشبيه بين صيام وصيام، لكن تحدث عن المقدار كان ايه؟ تحدث عن الكيفية كانت ايه؟ لما قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واحد قال لك ان ابن تيمية بيبقى طب واحنا بنرى القمر الا في جهة، يبقى احنا لا نرى ربنا الا في ايه؟ في جهة. لكنه قال هذا تشبيه رؤية برؤية مش مرئي بمرئي، ولعلكم فاهمين تشبيه رؤية برؤية مش مرئي بمرئي. لا لا ده تشبيه الصلاة بالصلاة طبعا من نفس الباب، تشبيه الصلاة. من العجب ان في ناس زعلوا وقالوا ان ربنا بيقول اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اكتر، لان ابراهيم المشبه به والمشبه به يبقى اكد واكثر اصالة من المشبه. من الاجابات المضحكة قالوا ابراهيم وآله، وبيقول كما صليت على ابراهيم وعلى ايه؟ ابراهيم وآله، واخدين نية نصيب ابراهيم 60 ونصيب آل ابراهيم 40. اما محمد وآل محمد فنصيب محمد 80 وآل محمد 20، يبقى برضو محمد زاد على مين؟ على إبراهيم. هذا كلام فارغ، هذا كلام مضحك لا أساس له. لا والله ما أعرف، ما أعرفش جابوها، والله ما أعرفش جابوها إزاي، لكن هو تشبيه صلاة بصلاة دون تعرض لحظ هذا وحظ ذا. نعم. أما بيقول كتب عليكم الصيام مجمل إزاي؟ تما هو بينه تشبيه الصيام بالصيام. نعم. وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا هنا من مذاقات المتزوقين، قالوا الناس فريقان، مستدل بالأثر على المؤثر وهذا شأن العام، يستدلون بالأثر على المؤثر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يبقى ده استدلال بإيه؟ على إيه؟ أولم يكفي بربك، استدلال بالإيه؟ بالمؤثر على الأصل. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يبقى إيه؟ يبقى هو الدال والمدلول عليه سبحانه وتعالى. وإلا بالنسبة للصيام من قبلنا لا يعرف الكافية يعني كانوا شو يسوي؟ إحنا مالنا ومال، وإحنا مالنا ومال خصناش سيانة عالية، ولا يهمنا إن إحنا نعرف كانوا بيصوموا إمتى ولا متى ولا يخصون. نعم. إلا من الناحية التاريخية لمن يريد التاريخ. نعم. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أم على الله، دي أم المتصلة ولا المنقطعة؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون. أنتوا فاكرين الفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة؟ ها؟ عايزين نرجع للأصلان تاني. أنتوا نسيتوه؟ هي أم المتصلة التي تحتاج إلى جواب أو الواقعة بين همزة التسوية، أما أم المنقطعة فلا تحتاج إلى جواب. فالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ عاوز جواب ولا لا؟ عاوزة جواب يبقى أمن متصل. نعم. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم.